هذا سؤال موجه من إحدى الأخوات وفقنا الله وإياهن، تقول إن الأخوات سلفيات عندهن قصور في الاجتماع على الدروس وقصور في التزاور والمذاكرة، والحقيقة أولا نهنئهن تهنئة سارة بالإسلام وبالمنهج السلفي، لأن معنى المنهج السلفي الاعتصام بالكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح، فهم القرون المفضلة وهم أهل العلم، وكل علم وصل إلينا فهو بواسطتهم من فضل الله عز شأنه. فنصيحتي بعد التهنئة لهؤلاء الأخوات أن تهتم كل واحدة بسماع الدروس بحسب الإمكان، وأن يتزاورن في الله زيارة شرعية للمذاكرة، ويبحثن في مجالسهن أمر الدين لا سيما أصول الإسلام، ويتواصين بنشر ما عندهن من العلم في النساء الأخريات بحسب استطاعتهن. وكذلك نصيحتي للأزواج، وقد أكرمهم الله عز وجل بالإسلام وبالمنهج السلفي الذي هو على منهاج النبوة، أن يتزاوروا أيضا وأن يتذاكروا وأن يجتمعوا على الدروس التي تنشر، وأن يبتعدوا عما ينشر في هذه الوسائل من كلمات الانحراف وكلمات الكلمات المبتدعات التي تنشر بواسطة هذه الوسائل، والحرص كل الحرص على العناية بما ينشر من تعاليم دين الإسلام في أصوله وقواعده وفروعه، حتى يكونوا أمة قوية في إيمانها ودعوتها ونشرها للإسلام، فهم في جهاد في سبيل الله، وقد علمتم ما عده الله للمجاهدين في سبيله من محبته ورضاه ودار كرامته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.